ويبين له من هذه الآيات. وهكذا أيضا الأحاديث كثيرة ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا في سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. فالحاصل أنه يبين لهم أن الذنوب سبب العقوبة وأن هذا تحت عقوبة فلا تزول إلا بالتوبة النصوح. يحثهم أيضا على الإكثار من الدعاء ويذكر ذلك أيضا في أثناء خطبته. يبين لهم الآيات التي هي الحث على الدعاء وآثاره وفوائده. وهكذا أيضا الاستغفار كما سيأتي يبين لهم أن الاستغفار سبب من نزول الغيث لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا أيضا يفسرون على الأعمال الصالحة ومن جملتها الصدقات فإنها سبب لإجابة الدعوات. وكذلك الصوم إذا تيسر أنهم يصومون ذلك اليوم كان أفضل لكون دعوة الصائم أقرب إلى الإجابة. وهكذا أيضا يحثهم على ترك الحرام وذلك لأن أكل الحرام سبب لمنع الدعاء كما في الحديث الذي ذكره فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر فيسأل يا الله لقمه خرم يمضي يده الى السماء يا رب يا رب لقمه خرم الى اخره. فان هذا بيان ان اللقم والمشرب اذا كان حراما سبب رد الدعاء زياده على العقوبه. فالحاصل انهم ان كل امام في مسجد ولو لم يكن جامعا يحث جماعته على التوبة والتقوى والعمل الصالح لتحقيق الإيمان والنضج عن المعاصي حتى يكون ذلك أقرب إلى إجابة دعوتهم. وهكذا في أثناء الخطب إذا خطب بهم اشتملت خطبه على شيء من التعليمات في هذا. فأولا يذكرهم حاجتهم وفاقتهم إلى الله والأدلة عليه كثيرة. ثانيا يذكرهم إلى الله عنهم وأنهما كلفهم بهذه العبادات إلا للأمكنة إن يظهر من يطيع ممن يعصي. وثالثا يذكرهم فضل الله عليهم وثواب غفر عنه فمتى تذكرها أحدثونها شكرا. ورابعا يبين لهم أن ما أصابهم فإنه إما ابتلاء حتى يظهروا الرجوع إلى الله ويعرفوا شدة حاجتهم إليه أو أنه بسبب تقصير حصل منهم. فمثل هذه إذا انتبهوا ونبهوا لها أخذوا توبة وكان ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. هذا ما يقظه ويذكر به الإمام الناس. وهكذا ما تستنى صمم الجماع التي قبل الصلاة على شيء من هذه التعليمات. وقوله ويتنى الله لها ولا يتطير. تقدم أن في الجمعة وفي العيد يلبس أحسن ثيابه ويغتسل ويتنظر ويتطير من طيب بيته ويطيب رائحته. فالاستسقاء يخرج بثياب نظيفة ولكن يحرص على أن تكون أعماله زاكية ونظيفة. وأما الطيب

وثانيا أنه في العادة يعني بعده عن أهل الخير مساحب، فهو إذا رأى هؤلاء افتكرهم الذين هم الشيوخ وكبار الأسنان وهكذا الصالحين من العباد ونحوهم، وثالثا أنه يتقزز من الجلوس مع مساكين الناس وفقرائهم وضعفائهم، ويجري ذلك بقاعده انهم لا يخرجون. يشاهدهم الان في هذه البلاد انه لا يحضروا لصلاه الاستسقاء الا اعداد قليله، ويكون هؤلاء الاعداد من اهل الصلاح والخير من كبار وصغار. فاما بقيه الاخرين الذين هم يتظاهرون بشيء من المعاصي، إما بتركه صلوات وإما باقتران شيء من ذنوب الله والتجارية أو غيرها، فإنهم الغالب ما يحضرون إلا إن شاء الله. وبكل حال نقول هل للإمام أن يمنعه إلى خرج وأن يقول لا تخرج إلا يخرج إلا أنت يا فلان وفلان وفلان؟ إذا قد يتصور في القرية الصغيرة التي تكون محصورة، ولكن لا يتصور في المدن الكبار الذي أهلها أخلاق يأتون من كل هج ومن كل مكان، فيمكن أن الإمام في قرية ما يعرف أهلها فردا فردا يعين ويقول أنت يا فلان وفلان الذين ننتقل عليكم من النواسي كذا وكذا لا تخرجوا، ليخرج البقية أو يخصص لا يخرج إلا أنت فلان وفلان وما أشبه ذلك، لأن هذا خاص بما إذا كانوا مصورين. فأما إذا كانوا غير مصورين فليس في إمكانه التحديد والتقييد بعدد، بل يخص الجميع بخطبه أو بتذكيره على أن يخرج أهل الصلاة وأن يتسموا بسنة الصلاة ويظهروا بمظهر الذل لله والتواضع. ويباح خروج الأطفال؟ يقول هل ظن انه صلى الله عليه وسلم رد احدا الا ليسوا بصلاه؟ يوجد هذه صلى الله عليه وسلم منافقون، يقول ما اذكر انه رد احدا، ولكن تعليل الفقهاء بما ذكر ان اهل الخير اقرب الى الاجابه، أولا إلى الإخلاص، وثانيا إلى أن يلحوا في الدعاء ويسمع الله دعوتهم. فأما إذا كان معهم فسقة ومعاصٍ فقد يكون ذلك سببا لرد دعائهم. إن أرسل لا شك أن لها آثار كبيرة، ولأنك قرأت شيئا من عقوباتها وآثارها في كتاب ابن القيم الذي سماه الدعوة أو الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الكافي، بحيث ذكر أو استوفى فيه الأحاديث التي هي العقوبات على شيء من الذنوب صغر أو كبر، وذكر فيه العقوبات التي نزلت في الأمم بسبب ذنوب أو بسبب كفر أو معاصي أو ما أشبه ذلك، ثم توسع في عقوبات المعاصي فأرسلها إلى 50 عقوبة.